نساء النبي. وقلنا قولا والسلام. فقلنا قولا معروفا. وقف ايوه ربنا يبارك فيك ابو محمود الله يبارك فيك وقالوا في بيوتكن ما تنظروا وقالنا في بيوتكن جميل يا شيخ صديق وَلَا تَقْوَى أَذِينَ نور يا ابن محمود والله الله اكبر عليك. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي ثاني الله يكرمك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكلما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة وكلما يتلى إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين اللهم صل على النبي. الله اكبر والله الله الله الله الله صل على النبي صح الله الله الله الله الله مشتاقين والله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين الحاجة يا عمي. المسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائمين والقائمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ليلة مباركة. الله أكبر عليك والله يا أبو محمود النهاردة والله. الله أكبر علينا. نعم. والمتصدقين والمتصدقون. سبحانك يا الله. صح والله صح، دليلة جميلة صراحة. لسه ما جاش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جنب اللي جنب اللي جنب المصدر يا شيخ بقول لك ايه هو المصدر اللي جنب بقول لك اللي جنب اللي جنب اللي جنب اللي جنب اللي Oh, Thank you. الله إلى ما حصل. صلى على النبي. صلى على النبي. تقول للمريم هم يومئذ شحن يبني قلوب يومئذ منهم الله الله الله عليك يا شيخ. يا سلام يا سلام الله عليك الحج حسين اجبر بخاطر والنبي فان اليتيم فلا تقهر واما المسكين Oh, الفاتحة إشفاعاً بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك